قلتش لي من الأول لما انت ناوي تغيب؟ ما قلتش لي حطول وما فيش بينا نصيب؟ قلتش لي من الأول لما انت ناوي تغيب؟ ما قلتش لي حطول وما فيش بينا نصيب؟ خلتنا استنى ليالي واستنى تعود لي يا غالي، خلتنا استنى ليالي واستنى تعود لي يا غالي. أتريني أنا اللي بالي وانت ملكش حبيب، انت ملكش حبيب. كنت بعيش على طول جواك، الشوق بالليل بينادي عليك والقلب احتار بعذابه معاك. معقول انساني حبيبي عليك؟ وانا كنت بعيش على طول جواك، الشوق بالليل بينادي عليك والقلب احتار بعذابه معاك. خلتنا استنى ليالي واستنى تعود لي يا غالي، خلتنا استنى